انفرد بالإصحاح ده بأحداث الإصحاح ده كله لوقا الوحيد اللي كتب كل الحاجات اللي موجودة في الإصحاح ده. كمان هو اتكلم عن الميلاد، متى ولوقا فقط هما اللي اتكلموا عن الميلاد، مرقس ويوحنا لم يذكروا الميلاد، وده بسبب انه لوقا بيتكلم عن المسيح كالإنسان، والإنسان ابن الإنسان لازم يذكر ميلاده عشان يبقى إنسان، ومتى بيتكلم عن الرب يسوع كأنه الملك، وبرضو الملك لازم يذكر نسبه ويبقى معروف جاي منين وأصله إيه لإثبات إنه هو ملك. ده بيختلف عن الإنجيلين التانية، لكن كل الأحداث اللي في الإصحاح ده هي أحداث انفرد بيها لوقا وكانت يعني مميزة لهذا الإنجيل، لم ترد في أي إنجيل آخر. كمان لوقا بيكتب، لو كتاب بقى قدامكم هتشوفوا إنه لوقا بيكتب بشكل بانوراما، يعني بيحط أحداث جنب بعضها بحيث إنها تعمل صورة معينة هو عايز يوصل لها. مرات بتبقى مش ماشية بالترتيب التاريخي، يعني لوقا معروف إنه هو مش بيمشي بالترتيب التاريخي، لكن بيهمه إنه الصور تتحط جنب بعضها عشان يخرج منها بفكرة معينة. والكتاب والمفسرين بيقولوا لأن هو كان فنان رسام، فكان وأديب كمان، فكانت له هذه الطريقة في إنه هو بيسرد الأحداث بالطريقة دي. لو أخذنا نظرة سريعة على الإصحاح هنلاقي فيه حصلت فيه مجموعة أحداث وظهرت فيه مجموعة شخصيات. حسيت إنه الأشخاص بالأحداث الإصحاح كده على بعضه عامل شكل جميل جدا، يعني أحداث جميلة جدا، ملائكة بتظهر، شخصيات جميلة جدا ومميزة ومميزة زي العذراء مريم ويوسف، يسوع وهو صبي وبينطق أول كلمات يعني بيسجلها الوحي، أول كلمات نطقها في الإصحاح ده. كمان شخصيتين زي سمعان وحنة، شخصيات جميلة جدا وتقية ومميزة، الرعاة بكل الإعلان العظيم اللي أخذوه. وإحنا بنروح بنظرة كده على الإصحاح كله بنشوف أحداث جليلة عظيمة، وفي نفس الوقت شخصيات مميزة جدا، في نفس الوقت شخصيات جميلة. فأنت وانت بترمي بعينك في الإصحاح ما بين الكلمات بتحس إنه في جمال، يعني في جمال ما بين الأحداث وما بين هذه الشخصيات المريحة الجميلة النقية التقية. خلينا نبتدي، يعني هنقرأ جزء جزء، ولو اني كنت احب ان نقرأ الإصحاح كله لكن هنقرأ جزء جزء ونروح من خلاله ونشوف. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إسكان كيرينيوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته، فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. فهقف هنا. خليني أقول برضو لوقا من ضمن مميزاته أنه هو كان مؤرخ، يعني كان بيكتب حاجات مؤرخة بمعنى أنها مثبتة تاريخية. فبيتكلم عن شخص اسمه أغسطس قيصر، وده كان قيصر روما، وده كان شخص حقيقي موجود في التاريخ. في نفس الوقت عشان يأكد نفس الفكرة ذكر انه في الوقت ده كان كيرينيوس والي سوريا، وده بيأكد التاريخ. فاهمين عايز يقول ايه؟ يعني زي ما يقول مثلا في وقت جمال عبد الناصر كان بيحكم امريكا كينيدي، يعني في نفس الوقت وفي نفس التوقيت، فالتاريخ يبقى مثبت. في كتب تانية كتير يعني اللي يعني زي مثلا القرآن ما يجيبش أسامي نهائي، يعني ما يجيبش أسامي نهائي ولا أحداث بلاد، يقولك الروم وكانوا القوم الكفار، لكن عمره ما يحدد يعني ملوك وتواريخ وأسماء، لأنها هو أصلا كل حاجة عارفها بالشبه. وده الفرق اللي بيأكد صحة الكتاب المقدس، يعني ده مش موضوعنا لكن بيدي مصداقية وإحنا بنقرأ في الكتاب المقدس. الاكتتاب هو إنه زي الإحصاء، إنه كانوا بيحصوا عدد الناس، وكان هذا القيصر عايز يحصي لأسباب يعني تخصه، ربما للكبرياء، ربما للافتخار، ربما عشان يحطهم في الجيش، ربما عشان الضرائب، يعني ما حدش عارف كان ايه سبب هذا الاكتتاب. لكن بستوقف عند كلمة صدر أمر، وبقول انه هذا الأمر صدر، يهيئ انه هو صدر من أغسطس قيصر، لكن في الحقيقة هو يعني أمر صادر من زمان جدا، أنه الرب يسوع لازم يتولد في بيت لحم. فبتساق القرارات القيصرية الرومانية مع كل السلطات والقوات عشان تنفذ هذه النبوة. على فكرة الاكتتاب في كل البلاد غير في دولة إسرائيل كان بيتم كل واحد عايش في مدينته يروح يكتب اسمه ويبتدوا يعده، لكن السلطة الدينية في الوقت ده كانوا بيهتموا جدا بالعشائر، يعني كان بالنسبة لهم كل سبط لازم يبقى معروف، وكل عدد سبط لازم يكون يعني معدود لوحده حسب الأرض اللي توزعت عليهم أيام يشوع. ولهذا السبب صممت السلطة الدينية إن كل واحد يكتتب حسب عشيرته، يعني مسألة حسب عشيرته في المدينة اللي اتولد فيها دي، ده مش أمر قيصر ولا الدولة الرومانية، لكن لأن كانت الدولة الرومانية عايزة تسترضي السلطة الدينية فكانت بتعمل لهم اللي هم عايزين. فبشوف إنه السلطة الرومانية اتحدت بالسلطة الدينية وهم الاثنين ليهم أغراض غير شريفة من أجل إنه تتحقق النبوءة اللي موجودة إنه المسيح يولد في بيت لحم. خليني أقول إنه النبوءة دي موجودة في ميخا 5:2. لا مش عايزة أطلعها، بس عايزة أطلع بعد كده الخريطة. في ميخا 5:2 بيقول: وأما أنت يا بيت لحم إفراطة، اللي هي الموجودة في اليهود دي، لأنه كان في بلد تانية اسمها بيت لحم كانت موجودة في الشمال في الجليل، لكن هو كان يقصد بيت لحم هي مدينة داود اللي هي في الجنوب. بيقول: فمنك يخرج لي، ده الآب اللي بيتكلم، الذي يكون متسلطا يعني ملكا على إسرائيل، وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فهو ملك وإله في نفس الوقت، لأنه مين اللي ما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل؟ فيش حد غير الله. فلتتميم فقط هذه النبوة قيصر أصدر أمر، وكانت السلطة الدينية لها أغراض ما، فاضطر يوسف ومراته إن هم ينزلوا من الجليل إلى مدينة نصر، إلى مدينة بيت لحم. ومدينة بيت لحم معناها بيت الخبز. كلمة ليخم يعني خبز بالعبري، وبيت يعني بيت، يعني كلمة بيت دي كلمة عبري، فبيت لحم يعني بيت الخبز. وكانت البلاد دي، البلد دي مشهورة جدا بأنها خصبة جدا، يعني إفراطة دي يعني معناها إفراط، وهي برضو بالعبرية نفس فكرة إنه كتير وخصبة، وكانت فيها الأمطار كتيرة جدا، عشان كده كان في حواليها جبال مليانة بالخضرة وبالزرع كانت بترعى فيها الأغنام. خليني مدينة لحمة دي مدينة صغيرة جدا، مساحتها حوالي 23 كيلومتر، يعني مدينة صغيرة جدا، عشان كده بيقول لها لست الصغرى، انت تباني انك صغيرة جدا في الحجم، لكن انت يخرج منك ملك، ملك عظيم. شوف معاكم الخريطة دي بتبين المسافة اللي هي ما بين، شايفين الناصرة فين؟ عند المربع 2 الجليل، الناصرة نقطة صغيرة قوي، شايفينها؟ شايفين؟ ادي قانا الجليل وناصرة، دي منطقة الجليل، نايين اللي اقام فيها المسيح ابن امرأة نايين، وكانت متقسمة منطقة اسرائيل دي لاربع تربع، وكان كل ربع فيها ملك من بلاطس البنطي كان واحد، هيرودس واحد، فيلوبوس ده أخوه كان واحد تاني. انزل بقى تحت، يعني أدي الناصرة، انزل تحت، أدي بتلح، ودي منطقة اسمها اليهودية، يعني اللي فوق دي كانت الجليل، اللي تحت دي اليهودية، وأدي أورشليم، وبين بيت لحم وأورشليم 6 كيلومتر، يعني مسافة قريبة قوي، مسافة قريبة قوي بين بيت لحم وبين أورشليم. المسافة بقى ما بين الناصرة وبيت لحم كانت حوالي 70 ميل، يعني حوالي 110 كيلومتر. في صورة بعد كده لبيت لحم، عايزة أوريكم بس الجبال اللي حوالين المدينة دي، المدينة دي حديثة دلوقتي، لكن ما زالت حواليها الجبال الخضرة دي داير المدينة، وعشان كده كانت الرعاة دول موجودين في على الجبال دي بترعى الغنم، والجبال دي موجودة لغاية دلوقتي. الناس بتقول انه كانوا بيربوا اغنام الذبايح في المكان ده، وان الرعاة دي كانت بترعى اغنام، دي الاغنام اللي كانت بتتاخد للذبايح في الهيكل. يوسف ومريم كانوا من بيت داود ومن عشيرته. لو حد يفتح معايا اخبار الايام الاولى 14:4، هنلاقي انه في ولاد داود عنده ولدين. اخبار الايام 14:4 بيقول: وهذه اسماء الاولاد الذين كانوا له في اورشليم، بيتكلم واخذ داود من 3، واخذ داود نساء ايضا في اورشليم، وولد ايضا داود بنين وبنات. وهذه أسماء الأولاد الذين كانوا له في أورشليم: شموع وشباب وناثان وسليمان. ناثان ده جد مريم العذراء، سليمان ده جد يوسف، فالاثنين كانوا من نسل داود، بس مريم العذراء من ابن غير الابن بتاع يوسف، عشان كده كان لازم هما الاثنين يروحوا بيت لحم، لانه بيت لحم ده يقولوا عليه، يقول في كتاب في العهد القديم: يس البيت لحمي، ويس ده حفيد بوعز ورعوث اللي كانوا عايشين في بيت لحم، ويس ابو داود اتولد هناك. ماشي، دي كلها يعني تفاصيل للمعلومات عشان بس تبقى الرؤيه واضحه اكتر. خليني أتكلم في حاجة تانية مختلفة، إنه ما بينما هم هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وعايزة أقف عند بعض الكلمات، إنه قمطته بمعنى دي حاجة في الثقافة الشرقية، حتى كانت لوقت قريب إنه الستات بتربط القماطة على العيال يعني عشان يدفوهم ويمسكوا ظهرهم. لكن لما توقفت إيه السبب إنه حصل مع المسيح زي اللي بيحصل مع كل الأطفال، بس يعني أكتر كمان، يعني عمري ما شفت طفل أضجع في مزود. الأطفال بتقمط لكن لا تضجع في مزود. الكتاب بيتكلم بيقول عن أنه من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. فالكتاب بيتكلم عن أنه ينبغي أنه هو يكون يشبه إخوته في كل شيء، فيصنع معه كما يصنع مع كل الأطفال. والرب يسوع لما جه للعالم لم يجد له موضع، لم يجد له موضع. وهنا بستوقف أنه الناس دايما بتسأل وبتقول هو فين ربنا ونفسنا نشوف ربنا، لكن الحقيقة أنه ربنا لما جه لم يجد له موضع. والفكرة دي بتبقى يعني غريبة شوية، لأنه إذا الناس متشوقة لله ومنتظرة الله، طب الله جه في الجسد، جه على الأرض، جه وأخذ صورة نقدر نشوفه بيها ونتعامل معاه بيها، لكن لم يجد له مكان لأنه الناس مش أمينة ومش مخلصة، والناس شوهتها الخطية. فبقى حتى لو شافوا ربنا قدامهم ملهوش مكان في وسطهم، مش بيقبلوه. كمان بقف قدام مريم القديسة المطوبة العذراء مريم، وبروح بذهني لمشاعرها في الوقت ده. يعني انه هل كان ممكن انها تشك وتقول انا الرؤية اللي شفتها والملاك اللي جالي، هل ينفع اولد بالطريقة دي؟ يعني هل ينفع اولد بكل الرفض والتعب والاحتقار ده؟ هل ينفع انه هي ما تلاقيش مكان تولد فيه وتولد في الشارع؟ يعني انجاز ليه التعبير، يعني الحظيرة دي ايه؟ ولا المكان اللي ولدت فيه، سواء في كتب بتقول انه كهف كانوا بيحطوا فيه الحيوانات او زريبة كان فيها الحيوانات ومن ضمنها مزود بيحطوا فيه التبن للبقر. فهل هو يعني هي حست بايه؟ حست انه حتى يعني هي راحت خدمت اليصابات، هي النهاردة في وضع حتى ما فيش حد بيخدمها، ولدت لوحدها، جوزها ولدها. يعني انا بشعر انها شعرت يعني بمعاناة شديدة، وانا لو مكانها اقول طب اذا ابن العلي مني والقدوس والروح تظللني ويخرج مني القدوس، طب هل هذا يعني مقبول انه تبقى هي دي الطريقة اللي ممكن اكون بولد بيها او بتواجه بيها؟ والحكاية دي فكرت فيها انه مرات واحنا بنشترك في عمل الله، القديسة العذراء مريم كانت بتشترك في مش عمل عظيم، اعظم عمل حدث في البشرية، هي كانت عنصر يعني اساسي في تنفيذه، ومع ذلك كانت كل الظروف ماشية مش احسن حاجة، سواء في الوقت ده او حتى بعد كده لما هربوا مصر، لكنها هي شعرت ب يعني عايزة اقول انها كان عندها الثقة والايمان اللي تخليها وهي حتى بتمر بالوقت الصعب ده انها يعني تفضل مكملة بنفس الثبات، والوحي لم يذكر عنها اي امر في تشكيك زي مثلا زكريا او ما شبه ذلك. لكن بشكر ربنا انه الرب مش بيسيب بقى المشهد بالطريقة دي. يعني أنا بعتقد إنه قصة الرعاة دي اللي جاية كلها حصلت من أجل إنها تشجع إيمان يعني هذه القديسة العظيمة ومعها يوسف، إنه إعلانات بالعظمة دي تجيها من ناس أصلا ما يعرفوش حاجة عن القصة دي. حاسة ان احنا يعني محتاجة نغمض عينينا يعني 5 دقايق. شعر انه عايزة اصلي من اجل انه وعود الله بتتم بحذافيرها مهما كانت بسيطة جدا او قليلة جدا. الرب بيعلمنا النهاردة انه في كلمة صغيرة، انه الرب يسوع يولد في بيت لحم، فتصدر قرارات وتتغير اجواء، وانه الرب يشجع ايمان القديسة العذراء مريم مع كل مواجهة صعبة وتحديات بتواجهها. يا رب أنا بشكرك رب وبعظمك لأني أراك في هذا المشهد أنت السيد وأنت الذي لك السلطان، وأنت إذا قلت كلمة أنه يخرج من بيت لحم المدبر والملك المتسلط فهكذا تكون يا رب، حتى وإن كان الشعب وقتها تحت السبي أو تحت الاستعمار، لكن كل الملوك قلوبها كجداول المياه في يدك رب. صدر أمر من أغسطس لكن في الحقيقة هو صدر أمر من جلالك يا سيدنا الرب. أنا بعظم جلالك لأنه كل الأمور تحت سلطانك، وأنه كل وعد تكلمت به أنت قادر وتخرج من عندك الكلمة في وقتها لتتمم كل وعودك في حياتنا وفي حياتنا الروحية وفي خدمتنا وفي حياتنا الشخصية وفي كل اتجاهاتنا. بنصدق في قوتك وفي سلطانك رب رغم الظروف. بنصدق كمان انه اذا اشتركنا في عملك انت قادر ان تشجع حتى وان كانت كل الظروف وكل التحديات ضدنا. بمجدك رب وبعظم اسمك في هذا المساء. الجزء اللي بعد كده جزء الرعاة ومن 8 بيقول: وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. زي ما قلت الجزء ده موجود في لوقا بس، وأنه الرب بينقي يعني نوعيات في منتهى البساطة، يعني الشخصيات كلها اللي موجودة في الإصحاح ده نوعيات مميزة جدا بالبساطة. فالرعاة دول كانوا ناس بسيطة جدا، كانوا متبدين بمعنى كانوا بدو، يعني ما كانش ليهم بيوت، كانوا عايشين في خيم، وإنه الناس دي كانت ناس تقية، لأنه إعلان زي ده الرب يعني سر الرب لخائفيه، لن يظهر إعلان زي ده لأي حد. إنه الملوك في القصور لم يعلن لهم عن وصول الملك، وحتى الكهنة في الهيكل لم يعلن لهم عن وصول هذا الملك، وإنه رئيس الكهنة اللي هو مفروض الرأس الكبيرة وإنه اللي هو مفروض بيمثل الرب يسوع لم يعلن له عن هذا الحدث العظيم. لكن أعلن هذا الحدث العظيم لرعاة متبدين في حراسات الليل. ناس بتقوم بشغلها بكل بساطة وبكل أمانة، ويمكن ليلة زي كل ليلة مش متوقعين فيها حاجة، يعني بيظهر لهم ملاك الرب ومجد الرب. خلي بالك هو بيتكلم إنه وقف ومجد الرب أضاء حولهم، مجد الرب أضاء حولهم. أنا بصدق إنه الرب كان موجود في هذه الحضرة وفي هذه الظهورة وفي هذا الإعلان، وإنه الرب دايما بيقدر يلاقي ناس أمناء، ناس مهما كان شكلهم يقدر يستعرض من خلالهم إعلاناته وأموره العظيمة اللي عايز يعلنها للناس. عمل يعني حدث عظيم زي ده، نقى هذه النوعية من الناس علشان يظهر لها ويعلن لها هذا الإعلان العظيم. خافوا، وده وضع طبيعي لأنه طبعا منظر مبهر جدا، أضاء في الليل هذا المجد الرهيب. صوت الملائكة، معرفش صوت الملائكة ممكن يكون شكله إيه، يعني سمعوه إزاي الملائكة من السماء بتسبح الله وبيقولوا لهم لا لا تخافوا. فأكيد يعني أمر مبهر جدا. والمبهر أكتر أنه العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود، يعني هي دي العلامة بتاعت الملك، أنه طفل في مزود، فأمر غير طبيعي وأمر غير تقليدي. لكن هذه الرعاة دول في كل بساطة وفي كل قبول قبلوا هذا الإعلان ووافقوا على أنه ده إعلان فعلا من الله، وذهبوا لكي يستكشفوا اللي بيحصل، لم يستهينوا بأمور الرب ولا بإعلانات الرب. دايما أفكار الرب وإعلانات الرب مختلفة عن أفكار الناس و وتوقعات الناس. فالرب في المشهد ده عمل حاجة يعني مختلفة خالص عن توقعات الناس، ان هو تواصل مع هذه الناس وهذه الرعاة واوصل بيهم انهم يعينوا في يوم الولادة، يعني في يوم الولادة بالضبط ذهبوا لكي يعينوا هذا المجد العظيم، ولادة الرب يسوع. الرب دايما لا يترك نفسه بلا شاهد. الفترة دي كانت فترة سيئة جدا على الشعب الإسرائيلي، وكان فساد في الدين وفساد في الهيكل وفساد في العبادة وفساد في الحكم وحتى فساد في عايز أقول في العقائد. يعني كان الماجوريتي بتاعت الكهنة من فئة اسمها الصدقيين، والصدقيين دول كانوا لا يؤمنوا بالقيامة. فكان يعني الناس اللي هي ماسكة قيادة القيادة الدينية في الوقت ده إيمانها ومعتقداتها أصلا مشوهة، إن هي لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بأي أصفار غير بأصفار موسى الخمسة. فعايز أقول إنه في وقت الدنيا كلها كانت سودة، وإنه الناس اللي مفروض ترشد هي اللي كانت بتضلل. الرب له شاهد وله ناس يقدر يتعامل معاها ويقدر يعلن منها ويقدر يوصل ليها. وبفتكر إيليا لما حس إن هو لوحده وقال للرب أنا بقيت وحدي، فقال له لا، في 7000 ركبة لم تحنى للبعض، فلا أنت مش شايف الرؤية كلها. هنا بشوف نفس المنظر ده، إنه كانت الحياة الروحية والسياسية والدينية والثقافية سيئة جدا، وهي اللي أوصلت المسيح للصليب. يعني الشر اللي كان موجود هو اللي وصل المسيح، ومع ذلك الرب كان في ناس. الإصحاح ده مليان بناس شاهدين للرب، والرب أبقاهم بقية تقية وبقيت لكي يظهر الله منه. والأمر ده بيشجعني جدا إن أنا في كل مرة بشعر إني وحدي، وبشعر إني إنه الدنيا قحط وإنه في جفاف روحي everywhere، وإنه أنا مش قادرة أتواصل بشكل قوي زي ما كنا في مصر أو لكن بصدق أنه في كل وقت في بقية تقية مؤمنة ما زالت شاهدة للرب، الرب أمين في أنه هو يحفظها ويتعامل معها ويعلن لها إعلانته. المجد لله في الأعالي. الملائكة يعني كانت منبهرة، والملائكة في عدد 11 بتقول إنه ولد لكم اليوم، يعني بيكلم الناس، مش مثلا ولد لنا كلنا وهم ضمن، لا موضوع يخصنا احنا بس. فأنا حاسة إن هم كانوا يعني منبهرين، أو يعني مش حاسديننا، يعني حاسين إنه حاجة دي كتير جدا. الكتاب بيقول إنه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر بالروح تراءى لملائكة، وكأنه هو بتجسده تراءى لملائكة، لأنه الكتاب بيعلن أنه الله يهوى الملائكة بتغطي أرجلها وبجناحين بتغطي عينيها ووجهها، فهي لا تقدر أنها يعني تتواجه مع الله. لكن في المشهد ده الكتاب بيعلن ان هو تراءى لملائكة عندما ظهر في الجسد، فكان امر مبهر جدا للملائكة. الملائكة يعني صرخت مسبحة بتقول يعني البشر دي في منتهى السعادة، عشان كده بيتكلموا بيقولوا مسرة، بالناس المسرة. فالمجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، عايز يقول انه بهذا الميلاد ظهر السلام للناس الذين سر بهم الله. فلأن احنا موضع سرور الله وموضع محبة الله، صنع لنا الرب هذا الخلاص. الله تجسد من السماء من أجل أن يصنع سلام ما بين الإنسان وما بين الله، ومن أجل أنه يبقى فيه المصالحة اللي بيتكلم عنها الكتاب، وهذه المصالحة وهذا السلام مع الناس اللي أحبها الله، يعني الناس التي سر بها الله. هو بيتكلم عن البشر عموما، البشر اللي سر قلب الله بيهم صنع لهم هذا الأمر. ولما مضت عنهم الملائكة قالوا لبعضهم احنا لازم نروح نشوف الحاجة اللي اعلن لنا ربنا دي عنها، احنا لازم نشوفها. يعني بيعجبني عدم الاستهتار بامور الله، انه امور الله بتتاخد بجدية. يعني عايز اقول كم من مرات الله ممكن يكون بيعلن لنا عن امور لكن احنا بننساها، او حتى ما يعني ما بنحطهاش جوانا نقترع او نبحث ازاي ان احنا نمشي ورا الإعلان اللي الله أعلنه لنا أو الوعد اللي هو أعلنه لنا. لكن الناس دي قامت سريعا تتفحص الأمر اللي أعلنه ليهم الله. عايز أقول أنه برضو بصدق أنه الرعاة دي راحت علشان تشجع مريم. خليني أقرأ الجزء اللي بعد كده، بيقول فجاءوا من عدد 16، فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل له. فبشوف صورة انه الملائكة بتسبح والرعاة بتسبح، وانه عندما الناس على الارض ترى رؤية الله فبيبقى في كومن بين الملائكة وما بين الناس على الأرض. الملائكة بتسبح والرعاة بيسبحوا لأنهم الاثنين شافوا نفس الرؤية. وعشان كده كل مرة بنبقى إحنا فيها متواصلين مع السماء ومتواصلين مع أفكار السماء، بنبقى على نفس الخط مع الملائكة ومع يعني التسبيحات. التسبيحات تبقى في الأجواء الروحية في السماء، وفي نفس الوقت هي منطبعة موجودة بنفس الاتجاه على الأرض. فالحدث كان عظيم، اشتركت فيه السماء والأرض في هذا المشهد مع بعض. الجزء اللي بعد كده ختان يسوع وذهابه للهيكل في 21 بيقول: ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك من قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. هنا الرؤية بتاعت إن هو يشبه إخوته، ان هو مولود تحت الناموس، ان هو بيتشابه معنا في كل حاجه هنا مستمره، ابسط حاجه واصغر حاجه، ابوه وامه بيمارسوا معاه كل الامور اللي تعودوا عليها كانسان. يشبه اخواته في كل شيء. لوقا يعني بيتكلم عن الشريعة بأمور مختصرة جدا، لأنه هو مش مشغول قوي باليهود اللي بيكلمهم، لكن من وقت الآخر بيشرح هم ليه عملوا كده، فبيشرح لأنه ده كانت موجودة في الشريعة، أنه يعني مثلا في لويين 12:2 الجزء ده موجود، أنه الست بعد ما تولد بتقعد 40 يوم لو ولدت ولد، وتقعد 80 يوم لو ولدت بنت، ما دي الأيام التطهير لحد ما تقدر تخش الهيكل وتمارس تاني أي ممارسات أو طقوس من هذا النوع. صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، لأنه كان كل بكر لازم يكون قدوس للرب ومكرس للرب، والبكر بالذات لأنه هو بيبقى علامة القوة، يعني الناس بتخلف ابنها البكر ده وهي في أكتر قوتها في أول حياتها، فبيبقى رمز للقوة. فالرب بيقول قوتك ورمز قوتك أنت تقدمه ليا، أنا اللي أقدر أستخدم هذه القوة، لا تعتمد على قوتك أبدا. بيقدمه طبعا زوج يمام أو فرخي حمام بسبب الفقر، ده كان يعني بعد كده في بيقدموا دقيق، بس يعني دي المرحلة اللي كانت متوسطة. الأغنياء كانوا بيقدموا تيران وبقر وبعدين غنم خرفان يعني، ودي كانت أقل حاجة. من 25 بيتكلم عن وهم في الهيكل بقى بيمارسوا هذه الممارسات، ظهر هذا الرجل. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، فأخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وبارك هما سمعان، وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة قوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. ما زال الرب بيعلن عن أنه دايما في بقية تقية، ودايما عن أنه هو لا يترك نفسه بلا شاهد، وأنه في كل وقت يقدر الرب يوجد لنفسه ناس تشهد له وتعلن إعلاناته. رغم الحالة المزرية، يعني كانت الحالة سيئة جدا في الوقت ده، لكن في ناس موجودة بتشهد عن الله. الكتاب بيتكلم عن صفات الراجل ده، بيقول كان برا تقيا. برا دي من برا، يعني كانت سلوكياته سلوكيات إنسان بار. تقيا، التقوى بتبقى مرتبطة بالأمور الداخلية اللي هي محدش بيشوفها غير ربنا، اللي هي ما بيننا وما بين ربنا. فهو كان بر، يعني كان قدام الناس أعماله كلها صالحة، وكان تقي، يعني كان في الخفاء ما بينه وما بين الله، كان شخص بر أيضا. من أهم صفاته أنه هو كان بينتظر تعزية إسرائيل، فكان شخص مشغول بشعبه ومشغول بمعاناة شعبه، وشخص كان شايف الحالة الدينية السيئة والشر اللي في البلد والشر اللي في الكهنة والشر اللي في الناس اللي هي مفروض تقود الناس للصح. فكان مشغول، كان منتظر تعزية إسرائيل، كان منتظر أنه يفرج عنهم بأمور جيدة. ودي فكرة يعني عايزة أقف عليها بس أكمل، أنه هو كان شخص كان عليه الروح القدس، كان يعلن له الروح القدس، وكان يحركه الروح القدس، فقد أتى إلى الهيكل بالروح. فكانت كل يعني حياته مرتبطة بروح الله. الشخص اللي بيبقى مشغول بالحالة اللي حواليه، يعني ببقى مشغولة بشعبي، مشغولة بولادي، مشغولة بالشباب اللي حواليا، مشغولة بالأمور اللي هي بتخص، مشغولة بخلاص الناس، اني بشوف ناس ضايعة او ناس بتعاني او ناس بعيدة عن الله، ده الامر ده شغلني. وفي ناس لا، الحياة واخداها، يعني كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، يعني واحد ناس ضايعة ربنا معاهم، العيال معوجة اهو بنحاول معاهم، لكن الناس اللي هي بتبقى قايمة نايمة مشغولة باللي حواليها، بحياتهم الروحية، بحالتهم الروحية، الناس دي هي اللي بيبقى الله محتاجها، وهي دي الناس اللي الله بيشتغل بس من خلالها. لكن اللي بيتعاملوا مع الأمور دي على هامش السيرة أو بشكل يعني طقسي أو حاجات بعملها وخلاص، الرب يعني ما بيستخدمش. ليه؟ لأنه الرب بيبقى عايز حد عنده نفس أحشائه، نفس التهابه، نفس عايز أقول إيه، يعني نفس توهج الله، توهج الله ناحية الناس اللي ضايع، عايز نفس المشاعر دي تكون موجودة في الناس عشان يقدر يتعامل معاها ويشركها في العمل بتاعه. لكن لو الناس أصلا اللي أنا عايز، يعني لو الله عايز يستخدم الناس، الناس دي أصلا كيرلس أباوت الناس، أو مش فارق معاها الحالة اللي موجودة حواليها، مش هتقدر تتفاعل معاها، مش هتقدر تستحمل، مش هتقدر لما يديها إعلانات غريبة أو أمور صعبة إنها تقبل التحديات وتمشي فيها. فاهمين عايزة أقول إيه ولا مش واضح؟ السمعان بقى كان من النوعية دي، كان بينتظر تعزية للشعبية. التعزية يعني حاسس إن الشعب في نكد ومنتظر لهم حاجة تعزيهم، حاجة تفرحهم. وكان منقاد بالروح القدس، وكان برا متقين. كل الصفات دي لما تحطوها جنب بعض يعني بتبقى هي دي الصفات اللي يقدر الله منها يعني يعلن إعلاناته ويتعامل بيها مع الناس، ويقدر يشتغل بيها ويغير فيها من الأجواء. سمعان ده التقليد بيقول إنه هو كان كاتب للوحي وهو بيكتب الوحي كتب هل عذراء تحبل وتلد ابنا، فيعني حاسس ان هو بيكتب حاجه غلط، انه مش بينفع ابدا انه العذراء، حاسس ان في حاجه غلط في الكتابه. فبيقولوا انه اوحي له بالروح القدس انه اذا انت مش مصدق ده انت لن ترى الموت الا لما تراه بعينك. يعني عشان كده دي كانت الفرصه اللي اوحي له بيها انك لن ترى الموت الا لما ترى هذا الخلاص اللي انت كنت يعني مستغرب الايه كان بينسخ يعني بيكتبها. يعني دي ده كلام في التقليد، لكن بيقولوا يعني عشان كده بيقول انه هو يعني دي واحده داخله بطفل مش معروف ده ايه، لكن هو بالروح عرف ان هو ده الرب يسوع وراح اتوجه اليه. يعني هي مش هي اللي راحت له، هو اللي راح لها. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنع له حسب عادة الناموس اللي هو الختان، اللي هو التقديم، يعني الختان ده كان في الاول اللي هو يقدموه للرب ويقدموا عنه الذبيحة. أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأني عيني قد أبصرت خلاص. وهنا النبوءة بقى اللي هو بيتكلم عنها دي بيقول إيه بقى؟ بيقول خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وهنا انه يعني قادر يشوف رؤية ربنا ان الخلاص ده للأمم كلها، مفيش بقى التعصب اليهودي. الرب يسوع لما دخل المجمع وارى انه فتح أشعيا وارى انه روح الرب علي مسحني لكي ابشر المساكين، وقال انه اللي انا قريته ده هو ما قريته في مسامعكم هو اللي حاصل اليوم ده، هو انا، الناس اخدوه من على حافة الجبل المدينة اللي ساكنين فيها وكانوا عايزين يرموه. ليه؟ لانه بيتكلم ساعتها قال لهم كان في اسرائيل ارامل كتير، لكن ارملة صرفة ما هياش اسرائيلية اللي راح عندها، وكان في برص كتير لكن نعمان السورياني مش اسرائيلي هو اللي اتشفى. ففهموا انه قصده انه الخير والبركه للامم مش بس لاسرائيل، وده اعلان قديم. وده رفضوه ليه؟ لانهم كانوا متعصبين جدا، متعصبين جدا، تعصب بعجب بتحزب بشر. فمن كتر ما الكلام ما عجبهمش كانوا عايزين ياخدوه يرموه من على الكف. فأنا بشرح لكم حجم التعصب اللي في الأمة دي كان شكله إيه. لكن هذا الشخص لأنه يرى رؤية الله ويعرف الله جيدا ما كانش بيفكر بالطريقة دي. أعلن له أن هذا الخلاص نور للأمة ولجميع الشعوب، فأعلن هذا الأمر، ما رفضوش، أعلن أنه هذا الخير لكل الأمم ولكل الشعوب بدون أي تحزب أو إحساس بالأفضلية. بيقول ومجدك ومجدا لشعبك إسرائيل، لأن فاهم إنه الشعب الإسرائيلي ده كان يعني مجرد إنه هو الشعب اللي هيجي منه المسيح، الشعب اللي منه المسيح حسب الجسد، الشعب اللي منه الأنبياء، الشعب اللي اختاره الله لكي يخرج منه الخلاص فقط لغير. هو كان فاهم ده، عشان كده بيقول ده المجد، ده الإكرام لشعب إسرائيل إن هذا الخلاص خرج من عندنا. لكن هو ليس هو احتكار علينا أو لأن إحنا مميزين أو لأي شيء. ففكرة إن إحنا نتحرك في الحياة بدون تعصب، لأن التعصب شر بسبب إنه في أنا، في الذات، بتعصب دايما للحاجة اللي أنا معتقد فيها ومعتنق بيها وللحاجة اللي أنا شايفها اللي تربيت عليها، الحاجة اللي تخصني، غير منفتح على أي حاجة تاني ممكن يعلنها لي الرب عكس الحاجات اللي أنا حباها وتربيت عليها وتمسكت بيها. وده شر، بيوقف الله عن إنه هو يكمل معايا أو يعلن لي أكتر أو يستخدمني أكتر. ليه؟ لأني متمسكة بالحتة اللي أنا فيها ومش قادرة أشوف أي حد تاني، ومش قادرة أحس إنه ممكن يبقى فيه بركة أو خير لأي حد تاني، أنا الأفضل وأنا الأحسن. دي حاجة موجودة في المجتمعات المتعصبة، يعني إن كل المجتمعات المتعصبة المتخيلة إن هي الأفضل هي أبعد ما يكون يعني عن الله وعن عمل الله. يعني زي ما حصل إن هو ما أعلنش للكهنة لكن أعلن لواحد مؤمن بسيط. مؤمن بسيط. الإعلانات وقفت عندهم هم مثلاً. أنتوا متخيلين لو إعلان زي ده جه لرئيس الكهنة أو جه لحد من الكهنة أو حد من الفريسيين اللي هم متخيلين إنه إحنا أحسن ناس، هل كانت الناس دي ممكن أصلاً تقبل إنه نور للأمم؟ رغم إن الكلام ده موجود في المليان بالعهد القديم إنه نور للأمم ولجميع الشعوب، يعني جميع الشعوب، لكن هم كانوا بيشوفوا غير الحتة اللي هم عايزين يشوفوا. كان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان. والتفسير كلها بتقول إنه سمعان لم يبارك الرب يسوع بركة اللي هو الكبير، الصغير يبارك من الكبير. يعني الكتاب بيتكلم عن انه الصغير يبارك من الكبير، فسمعان بارك فقط مريم ويوسف، لم يبارك الرب يسوع لان الرب يسوع هو الله، يعني ما زال هو الله. ومرة كنت بقول لنانسي باركهما فقالت لي طب ما في الانجليزي هتبقى ذم، مع عمرها ما هتبقى باينة انها باركهما في الترجمات. لكن في لغات فيها مثنى، الانجليزي ما فيهوش مثنى فعشان كده ما بتظهرش، لكن اللغة اليونانية اللي اتكتب بيها لغة غنية زي العربي، فالعربي فيه مثنى واليونانية فيها مثنى، فعشان كده لما اترجمت من اليونانية للعربي اتوجد فيها مثنى، لكن لما اترجمت للإنجليزي ما فيهاش مثنى، هيعملوه ايه؟ فقالوها دم زي ما موجودة في اللغة. فاللغة الأصلية بتقول ان هو بارك بيقول لها ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل، ولعلامة تقاوم وانت ايضا يجوز في نفسك سيف لتعلن افكار من قلوب كثير. المسيح جه عشان يقسم التاريخ ويقسم الناس الى فريقين، يعني ما قبل الميلاد وما يعني بعد الميلاد في فاصل زمني، وايضا في فاصل ما بين البشر، في بشر مع المسيح وفي بشر ضد المسيح أو مش مع المسيح، وما فيش في النص، يعني ما فيش في النص، يا كده يا كده، ما فيش حاجة بين البنين. فهو بيقول لها كده، يعني بيقول لها إنه هو وضع لقيام وسقوط، يعني قيام وسقوط، يا إما قيام يا إما سقوط، ناس ضايعة يا إما ناس حياتها بتتنقل وبتتغير. والفكرة دي فكرة مهمة قوي، لأنه أغلب الناس بتبقى في المنطقة الرمادية اللي هي مش عارفة هي في القيام ولا هي في السقوط، ولا هي طلع عين الله، ولا أنا فين بالضبط. وبحكي قصص سمعتها يعني قبل كده، ما اعرفش سمعتها ولا لا، انه واحد قسيس كان في عزا وبيوعظ، وبعدين بيقول بعد ما خلص في واحد بيسلم عليه فبيقول له ان شاء الله يكون مكانك في السماء، بيقول للراجل اللي بيسلم عليه الوعظ، بيقول للراجل اللي بيسلم عليه، بيقول له ان شاء الله يكون مكانك في السماء، انت اكيد مكانك في السماء. قال له لا انا غلبان، انا ايش اوصلني للسماء. قال له طب خلاص يبقى مكانك في النار. قال له يا سلام، ليه يعني وانا بعمل ايه عشان استاهل ان انا اروح النار؟ فهو يعني فاهمين الناس بتبقى بتفكر بالطريقه دي، انها يعني انا مش عارفه انا فين، لا انا بقى وحش قوي اروح النار ولا انا يعني استاهل السماء، لكن الحقيقه مش كده، انا يا هنا يا هنا. وهي دي الفكره اللي بتكلم عنها هنا سمعان. وبيقول علامه تقاوم، يعني هو ايه، هو حدث وجد للمقاومة لأنه ضد المسيح كتير والعدو ضد فكر المسيح، فهو المسيح سيقاوم، وهذه المقاومة سينتج عنها أنه أفكار كتير للناس تنكشف، أنه لما يرفض المسيح هيظهر بقى مين الناس اللي تبقى مع المسيح ومين الناس اللي تبقى ضد المسيح. الشعب كان ماشي وراه وعايزين يعملوه ملك، وكانوا بيدوروا عليه في كل حتة عشان يأكلهم ويشفيهم، وكانت كل حاجة حلوة. أول ما ظهر إنه هو مقاوم، ظهر بقى الناس اللي قالت أسلوبه، الناس اللي وقفت معاه، الناس اللي خافت، انكشفت حقائق الناس، أفكار كثيرة من الناس. وبسبب هذه المقاومة أنت يجوز في نفسك سيف، يعني بسبب إنه هو العلامة تقاوم، أنت يجوز في نفسك سيف. علامة عن أنه ألام شديدة جدا هي هتمر بيها، وهي فعلا مرت بيها ألام يعني لا تحتمل، لكن هي لأنها قديسة قبلت أنها في سبيل أنها تشترك في هذا العمل العظيم أنها تمر بهذا الألم، أنه الألم ده اللي مرت بيه خلى اسمها يتكتب بأحرف من نور، ليس فقط في الكتاب المقدس لكن في السماء وفي المكانة العظيمة اللي هي موجودة فيها، لأنها يعني تحملت ما لا يحتمل، ما لا يحتمل. مفيش حد مر بألم يعني مهما كان صلب المسيح مؤلم، لكن هي دقيته بشكل مختلف خالص عن أي حد تاني ممكن يشعر به. وهي مش ربنا يعني، هي بشر عادي، هي بشر فتألمت علشان ابنها يعني. تألمت آلام رهيبة جدا، لكنها كانت عارفة ده، هي كانت عارفة ده وحفظه وقبلته وتعاملت معاه بكل قبول، عشان كده استحقت انها تكون في هذه المكانة، مش بس قديسة، في هذه المكانة. وكانت نبية حنة بنت فانوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة، لا تفرق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. حنا بتظهر في الصورة دي، كانت واقفة شافت المنظر ده، وبيقول إن هي في هذه تلك اللحظة أول ما شافت الإعلان ده اللي خرج من سمعان ابتدت وقفت، وهي ست في التسعينات يعني، قامت وقفت تسبح الرب. كانت هي منتظرة مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم، فما كانتش لوحدها يعني، كان ده بيشرح إنه كان في مجموعة موجودة بتنتظر رجاء الرب، وإنه دايما في بقية تقية مشتركة في فكر واحد، وإنه الناس دي كانت منتظرة تعزية إسرائيل، وكانت بتقرأ الوعود، وكانت منتظرة وعارفة الميعاد، لأنه ميعاد ظهور المسيح موجود في دانيال 9، فالراوند الوقت ده كانوا هم متوقعين هذه الولادة. فانوئيل، كلمة فانوئيل يعني وجه الله، وسبط أشير، كلمة أشير كلمة عبرية معناها سعيد أو هابي. الست كانت برضو عندها نفس الفكر بتاع سمعان، يعني ناس مكرسة حياتها وقتها من أجل إعلانات الرب وعمل الرب وخطة ربنا. وهنا بشوف إحنا بقى، هل إحنا عندنا انتظار؟ يعني هل إحنا منتظرين زي ما هم كانوا منتظرين؟ يعني هم كانوا منتظرين خلاص، وكانوا منتظرين ميلاد المخلص وهذا الملك. هل احنا في الوقت الحالي عندنا هذا، عندنا انتظار، عندنا حاجه ننتظرها ولا ما عندناش؟ عندنا ايه؟ المجيء الثاني. احنا منتظرين حاجه زي اللي هم كانوا منتظرينها. الناس دي كانت مكرسه حياتها في هذا الانتظار، منتظرين المخلص. احنا منتظرين المسيح في المجيء الثاني. يعني هل احنا متاكدين ان المسيح جاي ثاني؟ اكيد متاكدين. طب هل احنا بنعيش حياتنا بنفس الاتجاه بتاع اللي الناس دي كانت عايشه بيه، اللي هي كانت مشغوله بالفكره دي، مشغوله، هي حياتها كلها قايمه على كده، مش بتبقى هي يعني الانتظار او الخطه الله اللي انا عارفاها دي موجوده على جنب، وانا بمارس بقى كل الممارسات بتاعت حياتي، من ممارسات الروحيه، مش بتكلم حتى عن ممارسات الحياه، اللي هي بعمل كل حاجه. يعني الناس كانت بتروح وتقدم ذبايح وتعمل اللي عليها وتعمل تطهيرات وتقدم عشور وتروح وتيجي وتطلع في العيد وتنزل من العيد، لكن كانت بعيده عن الكور بتاع ربنا، انه الوقت ده وقت مجيء المسيح، وقت مجيء المخلص. فلما جه المسيح محدش حس بيه، محدش دري بيه. ليه؟ لان الناس بتجري حوالين نفسها مش حاسه بنفسها. احنا نفس الحكايه، يعني احنا نفس الحكايه، المسيح هيجي وهيجي الاختطاف، والناس هتبقى مش دريانه بنفسها لانها مشغوله في حاجات تانية ومش بتفكر في اليوم ده ولا مستعده ليه. العذارى الجاهلات منتظرة زي اللي منتظرين، لكن ما هماش مستعدين، ما هماش بيعملوا حاجة. جه العريس وخلاص واتقفل الباب وكانوا بره. موضوع يطول شرحه في حجم انشغالنا بهذا الانتظار. خلي بالكم المجيء اللي جاي أصعب بكتير من المجيء الأولاني. المجيء جه المسيح في هدوء، الناس ما حستش بيه، الناس لسه عندها كانت فرص، 2000 سنة هي شغالة فرصة. لكن في مجيء المسيح التاني جاي كالديان، جاي كالعادل القاضي، يعني جاي بشكل تاني وبصورة تانية. مفيش أمل ومفيش رجاء بعد كده، خلاص لحد خلاص خلصت لحد كده. فمجيء خطير، أخطر بكتير من المجيء ده. بين الجزئين دول متى بيسجل زيارة المجوس وهربهم وهرب العائلة المقدسة لمصر. لقى لم يذكر هذه القصة، لكن هي مفروض أنها بتيجي بين في الفترة من الاثنين دول، قبل عدد 40. يعني مختلفين عليها، أنه هل هم رجعوا فعلا على طول، ولا في ناس بتقول انه في السنة التانية راحوا اجروا بيت في بيت لحم عشان يطلعوا للعيد، وفي السنة دي جم المجوس ومنها هربوا على مصر. لانه هنا الكتاب بيسجل ان بعد ما خلصوا الاحداث دي رجعوا على طول للجليل، رجعوا للناصرة، لكن المجوس جم في بيت لحم وهم كانوا في بيت في بيت لحم، فمش معروف بالضبط امتى. الناس مختلط عليها الامر ان المجوس جم مع الرعاة. لا، المجوس مجوش مع الرعاة، الرعاة يوم الولادة، لكن المجوس جم ليتر، لأنه هيرودس بيقول إنه هو طلب إنه يقتل الأطفال من سنتين في مدون، فما كانش ده لسه التوقيت. في عدد 40، وكان الصبي ينمو ويتقوى. كلمة بالروح دي على فكرة كلمة مش موجودة في النص الأصلي، دي يعني أضيفت بالغلط أو في الهواء مش كده، لكن كل الترجمات الحديثة منقاة من الكلمة دي، مش موجودة. فالصبي كإنسان كان ينمو في الجسد وتقوى برضو في الجسد، يعني بيبقى أقوى من طفل صغير بيكبر، لكنه كان ممتلئا بالحكمة، يعني كان يعني ينمو في الجسد لكنه all the time ممتلئا بالحكمة، مش امتلأ بالحكمة، يعني كان طفل مش طايش وبعدين امتلأ، لا، المسيح مختلف. من أول لحظة ممتلئا بالحكمة حتى وهو طفل. الجزء اللي بعد كده بيأكد الكلام ده. وكانت نعمة الله عليه يعني كان موضع سرور الله، يعني الله كان بيتطلع من السماء يشوف يلاقي مفيش حد عدل ومفيش حد كامل، بيبص على ده بيلاقيه كامل. فأنتوا متخيلين إن الله عندما ينظر من السماء يرى الكامل الوحيد على الأرض، ده هو دي النعمة، يعني هو ده السرور اللي كان بيدخل قلب الله. الجزء ده هقراه بسرعة، مميز جدا لأنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتذكر يسوع في السن ده، صمت الوحي بعد كده لحد ما بقى عنده 30 سنة لم تذكر أي حادثة من هذه الحوادث. وإن كان عندنا فضول شديد إن إحنا كنا نعرف الرب يسوع في طفولته وفي صباه كان بيعمل إيه، لكن كلمة الله لا تشبع فضول الناس، كلمة الله ليها أغراض تانية. فأنا عندي فضول بس بتراجع عن فضولي هذا، لأنه كلمة الله لم تعلم غير كده. كان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهم الصبي يسوع في أورشليم، ويسوع وأمه لم يعلم ويوسف وأمه لم يعلم. وإذ ظنه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبان. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. فلما أبصراه اندهش، وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما، ثم نزل معهم وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. يعني مريم ويوسف بيلوموا عليه وبيقولوا له: أنت ليه يعني ليه بتعذبنا كده؟ لكن أنا يعني أب وأم بيشوا وسابوا ابنهم، تبقى غلطة الولد ولا غلطة الأب والأم؟ يعني أنا عايز أعرف مين اللي يلوم على التاني. هو بيبقى الانطباع الوحيد أنه لما الواحد يسيب عيله أول ما يشوفه تقول لي كده يا ماما برضو سبتيني كده، يعني مش العكس، وكأني حاسة أنها بتقول كده عشان يعني يغطوا على تقصير ما يعني قاموا بيه. فطفل عنده 12 سنة أنا لازم أبقى متأكدة أن أنا واخده في إيدي وأنا مسافرة، لكن أنا سبته وبعدين أرجع أقول له أنت ليه بتعذبنا؟ I don't know. لكن هو لأنه الحكمة تملأه من أول يوم، يعني لم ينكر هويته كابن الله، فأعلن عن إنه ينبغي أن يكون فيما لأبو. فأنا أبي مش أنا وأبوك، لا أنا أبي السماوي، خليكوا عارفين الوضع بتاعي. وفي نفس الوقت لم يكن متمرد لأنه شاعر بنفسه، لكن الكتاب يقول إنه هو رجع معاهم وكان خاضعا لهم كأب وأم، يعني قمة في التوازن. لأنه لو حد بيبقى حاسس أنه، وهي دي كانت ميزة الرب يسوع، أنه هو يعني كان شخص متوازن جدا في كل حاجة، كان يعرف مكانته وكان يعرف قيمته وكان يعرف عمله إرساليته من أول لحظة من وهو طفل، ومع ذلك كان بيمارس الحياة بكل لياقة. كان خاضعا لأبويه. لفت نظري كمان انه هو قاعد في وسط المعلمين بيسألهم وبيسألوه وبيجاوبهم وبيجابوه، بيتناقشوا طبعا في امور كتابية وفي امور روحية، وبيقول على الوضع ده ان انا فيما لأبي. وهنا استوقفني ان الرب يسوع بيعلن انه لما بنقعد نتكلم في كلمة الله، لما بنقعد نسأل ونجاوب ونناقش في كلمة الله، الرب يسوع بيعلن عن انه هذا الامر يعتبر فيما للآب، هي امور تخص الآب، مش بتبقى تضيع وقت او بتبقى لازم اعمل حاجة فيزيكالي عشان ابقى فعلا فيما للآب، لكن مجرد القعدة في بيت الرب والقعدة أمام كلمة الرب ومناقشة كلام الرب وأسئلة وإجابة وأمور بتشغلني في أمور الله، ده بيعتبر فيما للآب. ودي نقطة مهمة جدا، يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا فيما للآب، نحن نعمل فيما للآب، مش بنضيع وقت، بناء عن عن عن كلمة المسيح. النعمة هنا القامة والنعمة كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس، والكتاب بيأكد عن أنه في أشعياء 53 بيقول نبت قدامه قدامي قدام الآب كفرخ وكعرق من أرض يابسة. الفرخ اللي هو الغصن والعرق اللي هو الجدر، فالكتاب عايز يقول انه الرب يسوع نبت قدام الاب كانه غصن وجدر زرع، يعني خضره في ارض يابسه في ارض صحراء. فكان الله عندما نظر من السماء وجد زرعه خضره ليها غصن وجدر في ارض كلها يابسه، وهذا هو كان جمال المسيح، انه هو كان بلا خطيه، كان كامل، كان معصوم، فكان موضع سرور رهيب للآب في كمان. ولكن الرب يسوع قال ان هو يعني ان احنا نسل ليسوع وان احنا زي يسوع، فالمفروض ان الرب انه الآب من السماء ينظر الينا يرانا بنفس هذه الصورة، ان احنا ربما نكون كفرخ وكعرق في أرض يابسة. فممكن نكون إحنا مجموعة صغيرة لكن إحنا يعني بنمثل جمال مميز، لأن إحنا الخضار الوحيد في أرض، المفروض يعني نكون الخضار الوحيد في أرض يابسة. مشغولة بنقطتين نصلي بيهم، إنه غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. إنه الرعاة دول كانوا محتقرين لكن أخذوا إعلان، إنه الرب يسوع وأمه وأبوه راحوا، يعني يوسف ومريم راحوا يدوروا على مكان ملقوش مكان يقعدوا فيه، بسبب إنه الناس مش مهتمة بحال الناس التانيين. وانا بقول انه الكتاب بيقول انه في ناس اضافت ملائكه وهي لا تعرف، يعني انه انا ببقى مش عارفه الانسان اللي قدامي ده وراه ايه، او انا ببقى مش عارفه الانسان اللي قدامي ده مهما كان يعني عيان عجوز مش قادر فقير وراه ايه، ممكن يكون ايه. فاحترسوا من القصة دي. الآية اللي قريتها ميمي إنه بيقولك إنه لا تحتقروا الأطفال الصغار لأن ملائكتهم كل وقت قدام الآب، فالأطفال الصغيرين لا تحتقروهم، لأنكم يعني ما بنبقاش عارفين ما وراء الكواليس. فالناس اللي هي يعني مش موضع اهتمام ممكن يكون الله موجود فيها، او مش عارفه افهمكم الفكره دي ازاي، او بنتبارك من خلالهم، او بتبقى في بركه جايه من خلال الناس اللي هي الضعيفه اللي هي ملهاش قيمه، خليني اقول اللي هي مش مؤثره، سواء تحت اي ظروف ما، يعني بفقر بمرض بسن بحاله ايا كان. يعني في قصص كتير يعني بتثبت انه مرات ببقى انا مش شايفة البركة او الوضع الحقيقي للانسان اللي قدامي ايه. فخلونا حذرين انه الرب يسوع ملقاش مكان يتولد فيه بسبب ان الناس يعني لم تهتم بمريم ويوسف، وإنه مثلا الرعاة الملائكة ظهرت لهم وسبحوا. فالكتاب بيقول إنه نكون غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. الكتاب بيتكلم عن ناس، يعني إنه لازم نكون منقادين إلى الناس المتضعين. مشغولة أنه نصلي أنه مهما كانت أمور صعبة وتحديات بتقابلنا في عمل الله أو حتى أمور غير مفهومة، محتاجين أن احنا نتحملها لكي نشترك في العمل العظيم. معنا هنرنم ترنيمة، هل كنت تعلمين؟ والترنيمة يعني بتعبر انه هي العذراء ما كانتش فاهمة قوي كل الامور، والكتاب بيشرح انها في اغلب الاوقات كانت بتحفظ ده في قلبها وكانت متفكرة بيه وكانت مش فاهمة قوي يعني. فالترنيمة دي بتشرح انه ربما ما كانتش فاهمة هي الصورة كاملة، حجم العظمة وحجم العمل العظيم اللي هي مشتركة فيه. والترنيمة وراها على طول التانية اللي هي تسبحة الملائكة لمجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام. خلينا في روح الصلاة نرنم الترنيمات دي ونشكر الله من أجل هذا الاتضاع العظيم الذي جعله يظهر في الجسد. يا رب بنوعدك أنه لا ننقاد للأمور العالية وللأمور الناس الستارز وللحاجات اللي هي مبهرة فقط، لكن نراك رب مع المتضعين ونراك في الأمور البسيطة جدا، لأنه أفكارك غير أفكار الناس. الناس بتنقاد للمادية والماترياليزم والأمور اللي هي بتبهر والشخصيات الكاريزمات، لكن رب أنت ليك وضع مختلف خالص، أفكارك غير أفكارنا. افتح عينينا، افتح عينينا على أشخاص في البساطة، أشخاص في الاتضاع بتريد أن احنا نتعامل معاهم معاملة خاصة، لألا تأتي ولا يكون لك موضع، لألا تأتي وينتهي الحال في مزود مع الحيوانات. يا رب بشكرك من أجل المحبة اللي صرخت ليها الملائكة وقالت المجد لله في الأعالي على الأرض السلام، وبالناس التي سررت بها. يا رب أشكرك لأنك سررت بنا فأوجدت لنا هذا الخلاص العظيم، تجسدت يا رب في الجسد وجئت في طفل مقمط، في أضجعت في مزود. بمجدك رب من أجل هذا الاتضاع اللي قادنا لحياة أبدية، اللي قادنا لخلاص، اللي صنع بيننا وبينك المصالحة والسلام. بنقبلك رب، بنقبلك وبننشغل بأمورك، ولن نمارس الحياة الطقسية ولا ننشغل بالكور وبالجوهر الحقيقي لخطتك ولغرضك. يا رب يا رب اعطينا ان نعمل من اجل مجيئك الثاني، مجيئك اللي هيحصد نفوس للجحيم عندما تختار ان تبعد عنك، ان لا تختارك. يا رب أنت جئت العلامة تقاوم وما زلت تقاوم حتى الآن، وبهذه المقاومة بتنكشف أفكار ونيات القلوب كثيرة. أنير بنورك رب في كل هذه الأفكار في قلوبنا يا رب. علمنا رب أن احنا نحتمل العيان زي العذراء مريم احتملت الذل والضعف، رثاء انه لوحدها بتولد لوحدها في هذا السن الصغير في البرد. ألم تشكو إليك انه ما لقيتليش سرير أولد عليه يعني ابن العلي القدوس؟ لكنها في اتضاع شديد قبلت كل التحديات لتشترك في أعظم عمل. أعطينا رب إن إحنا نتعامل مع تحديات أقل من كده بكتير بنفس الكونسبت ده. أعطينا رب إن إحنا نقبل كل تحديات تخص أمورك العظيمة الجليلة رب، لنمجد معك